سبيل الحق هو الصراط المستقيم هو الطريق الموصل للحق لا وجاج فيه ولا بني طرق من سلكه من البداية يستطيع أن يصل به إلى النهاية من غير بني طرق. هذا لمن هداه الله لمن يرشده للحق بلا بدع بلا خرافات بلا أضاليل بلا أكاذيب. الحق بين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها الكثير من الناس هي ما جاء العلماء ليبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتابه علمها ومعرفتها والتحقق بها. أما ما سوى ذلك من الأمور الضرورية الشأن في المسلم أنه يرضع ذلك في لبان أمه وفي بيته وفي نشاته. وإن كانت الأمور عادة تتغير فقد توارثت أجيال الكفر تجد الولد لا يصلي والأب لا يصلي والجد لا يصلي وتجد الجهل بالإسلام في بيت مسلم إلى ثلاثة أجيال إلى ثلاثة أعمار من الجد إلى الوالد إلى الولد. وهذا يكون أقبح وأعرق في الكفر والفساد إلا إذا أكرمه الله في مدرسة صالحة ومعلم مدرب يعلمه دينا ويرشده إلى صراط المستقيم. قال تعالى ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس لا يصدنكم أمر بلا نهاية أمر بالتأكيد المشدد والنون المثقلة لا يصدنكم لا يبعدنكم لا يصرفنكم لا يضلنكم الشيطان لا يبعدنكم عن الحق وعن الطريق المستقيم فإنه لكم عدو مبين. هو عدو للإنسان لأن الإنسان كان سبب خروجه من الجنة وحسد الإنسان حيث خلق الله بيده وسيد له ملائكته ولحسده امتنع من السجود لآدم فخزي ولعن وبقي في الخزي إلى يوم البعث ويوم البعث يكون إمام أهل النار يكون المقدم في النار ويأتي بعده أتباعه والمؤمنون برسالته الكاذبة المزيفة. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو مبين ظاهر واضح حيث لا يأمركم إلا بالباطل ولا ينهاكم إلا عن المعروف حيث لا يأمركم إلا بالباطل ولا يأمروا للمعروف قط يدعو إلى الشرك وإلى الفساد وإلى المرتكبات في جميع أنواع الكبائر. إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام حتى إذا جرى علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ بالله منه أن نقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أن نتلو القرآن أن نؤذن. فالشيطان يفر من الأذان ولا يتحمل سماع كلمة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أدبر وله ضراب من الفزع ومن الرعب ومن الهلع إلا إذا استولى على الشيطان وجدنا ناسا كثيرين. رجل أعلم أنه كان كثير تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي قبل أن يموت بأشهر وكان كثير التلاوة حافظا للقرآن قبل أن يموت بأشهر ما عاد يجيء للمسجد. فإذا قيل له ذلك قال عندما يحاول يشعر بأن الجبال على عواتقه فيعود ولا يذهب يريد تلاوة القرآن وكأن من يأتي فيربط له فما فلا يتلو القرآن يريد التعوذ والذكر فلا يستطيع يريد الصلاة فلا يستطيع. هذا قد استولى عليه الشيطان هذا قد بلغ الشيطان من أن منعه في نفسه، كما يمنع الشخص المرئي للشخص الرائي. وهذا دليل على أن النشأة لم تكن صالحة، وإلا فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من شب على شيء شاب عليه. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة بما رمى. يكون منافق يفعل عمل أهل الجنة ليرى الناس ذلك، وإلا في حقيقته عمله عمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها أي بين النار إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ونسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ برضاه من غضبه، نستعين بالله من السلب بعد العطاء. فلا يصدنكم الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. الله يضرب الأمثال للناس بعيسى وأنبياء بني إسرائيل، لأنهم أقرب الأنبياء إلى نبينا في الزمن والتاريخ، ولأنهم يوجدون بيننا في الأرض. عندما جاء الإسلام كانت الأرض فيها يهود ونصارى وثنيون، ولكن اليهود كانوا قد بدلوا وغيروا، والنصارى قد بدلوا وغيروا، وانتقلت ديانتهما من التوحيد إلى الشرك. هؤلاء يعبدون العزير والعيد، وأولئك يعبدون عيسى ومريم. واختلفوا في عيسى اختلافا كثرا بين الإله وبين أنه ليس ابن أمي أو هو ابن أمي من زمن، وحاشاه من ذلك، وصلى الله عليه وكرم الله من ذلك. ولما جاء عيسى بالبينات عندما جاء عيسى جاء بني إسرائيل بالبينات، بالآيات الدالات على صدقه، بمعجزاته. كان يحيي الموتى بإذن الله، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كان وإذا بقوم قد أغرقوا فيه فكفروا، وإذا بقوم قد فرقوا فيه فكفروا. فلا أولئك بالمسلمين ولا هؤلاء بالمسلمين، وإنما المسلمون من قال هو عبد لله رسول ونبي أنعم الله عليه. ولقد جاء عيسى بالبينات، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، جاء بالنبوءة، جاء بالرسالة المشتملة على الحكمة. والحكمة هي فعل الأمر والنهي محلهما. الحكمة هو أن يكون مرتكب ذلك وفاعله امتثالا أو نهيا قد أتى بالحكمة، قد أتى بالصلاح، قد أتى بما يصلحه ويهديه في دنياه وأخراه. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وليبين لهم. لبني إسرائيل جاءهم رسولا، جاءهم عبدا، جاءهم بالبينات تؤكد صدقه وتؤكد رسالته، وتؤكد أنه عبد لله ليس بإله وليس كما زعم اليهود. وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ليس كل ما اختلفوا فيه، وإنما الذي بين جميع ما اختلفوا فيه. نبينا عليه الصلاة والسلام، كتاب ربنا المنزل على نبينا القرآن الكريم، هو الذي بين لليهود وللنصارى جميع ما اختلفوا فيه في الدنيا والآخرة. وإنما كانت رسالة عيسى لبيان بعض ذلك، للإيمان في الثورة والعمل بما فيها ونفخ القليل منها ولبيان بعض من ما تنازعوا فيه. قالوا هذا البعض هو من الشؤون الدينية أما الشؤون الدنيوية فلم يعلمها إياهم ولم يعرفها بهم ولم يعرفهم بها وإنما بين لهم القليل القليل مما تنازعوا فيه في دينهم لا في دنياهم. ولذلك كانت الرسالة الكاملة كانت الرسالة التامة كانت الرسالة المرسل بها نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الخلق كافة هي الرسالة المحمدية هي الإسلام هو القرآن الكريم. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. اتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله يا قوم اتقوا الله يا بني إسرائيل. جعلوا بينكم وبين المعصية وقايا بينكم وبين عذاب الله وقايا. إياكم وأن تختلفوا على نبيكم وعلى كتاب ربكم فيلعنكم الله ويدخلهم النار. اتقوا الله وأطيعون ويأمرون بأن يطيعوا عن أمر الله ليوصلهم إلى الحق وإلى النور وإلى الجنة وإلى الهداية وإلى رضا الله ورحمته. فكان مما قال إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما دعاهم إلى عبادته ولا إلى عبادة أمه وإن ذلك إلا كذب وبهتان كذبه بنو إسرائيل بعضهم على بعض. فهو يقول لهم هنا اتقوا الله وأطيعون بماذا سيطيعون؟ يطيعوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي فلست أنا رب وإنما أنا عبد الله وإنما أنا رسول الله وإنما أنا نبي الله فأنا وأنتم عبيد الله. إن الله هو ربي وربكم هو ربي خالقي ورازقي والمدبر لأمري المحيي المميت لي ولكم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. انحضوا العبادة له أخلصوا العبادة له لا تشركوا معه أحدا فما أتكم إلا بعبادة الله وما دون ذلك فكذب وزور وباطل. إنما أمر بعضكم بعضا أوحت إليكم شياطينكم بالكفر والوثنية وما أمرتكم بشيء من ذلك. وقص الله علينا أنه يوم القيامة سيقول لعيسى وأتباعه من النصارى في زعمهم يقول الله له أنت قلت للناس أن اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانه ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. الله جل جلاله يوم القيامة سيقبح النصارى على رؤوس الأشهاد ويدع نبيهم عيسى يكذبهم وأنه ما دعاهم يوما إلى عبادته ولا إلى ألوهيته ولا إلى عبادة أمه ولا إلى ألوهيتها. ما دعاهم إلا إلى عبادة الله الواحد. وهو هنا يقول اتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمن هو عبادة الله الواحد. هو أنني وإخواني من الأنبياء جميعا عبيد الله. إنما جئنا رسلا عن الله وأنبياء منبئين ومخبرين ومبلغين رسالات ربنا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لم يأتي نبي إلا وجاء بعبادة الله الواحد ومن هنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، كل الأديان دعت إلى عبادة الله، ولكن الشرائع ولكن الأحكام ولكن القوانين مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تلك طريقة وذلك حكم وذلك قانون خص الله به كل قوم كل هذه ديانة حسب ما يليق بعصرهم وبزمانهم وبمقدار فهمهم وإدراكهم وعقلهم، خاصب السابقين بما يتدركوا عقولهم الصغيرة عقولهم الضعيفة، قال خاصب الأمة المحمدية وقد كانت أعقل الأمم السابقة على الإطلاق، ولذلك الله جل جلاله أزال عنهم ما كان في قبلهم من السلاسل والأغلال والضيق، ولذلك دعا عيسى ودعا موسى قومه وقال عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يأتي مبشرا يأتي بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بزوال الأغلال بزوال الثقل بزوال ما كان عليه من ثقل في الأوامر والنواهي، تلك الرحمة التي قال الله فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تلك الرحمة التي قال عن نفسه فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا وللذين ظلموا من عذاب يوم أليم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. اختلف الأحزاب، اختلفت الملل والنحل ضمن الرسالة العيسوية ضمن النصارى، دعاهم إلى الله الواحد ثم اختلفوا، فاختلف الأحزاب من بينهم من بين النصارى، فقال قوم عن عيسى هو الله، وقال قوم هو ابن الله، وقال قوم هو ثالث الثلاثة، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا، والكفر والشرك أعظم الظلم، فويل للذين ظلموا منهم من عذاب يوم أليم يا ويلهم، والويل نهر من قيح في جهنم، يا بلاءهم يا مصيبتهم يا ما أخرجهم في هذا الوادي في هذا النهر من القيح ومن صديد فروج المعذبات وحريق المعذبين في النار. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، من عذاب أليم شديد مؤلم، سيعذبونه يوم القيامة نتيجة كفرهم ونتيجة شركهم ونتيجة خلافهم على نبيهم. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظر أن يفاجئوا بقيام الساعة، أن يفاجئوا بالعرض على الله، أن يأتيهم بغتة؟ ما قاله الله عن يوم القيامة عن العرض عليه، وإذا لا ينفعهم إيمان، لن ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينظرون إلا الساعة، إلا قيام الساعة، إلا يوم القيامة؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لها يشعرون؟ هل ينتظرون أن تأتيهم ساعة القيامة، ساعة الآخرة بغتة تفجأهم وهم لا يعلمون لا وقتا بل ولا يؤمنون بها؟ هل ينتظرون أن تبغتهم أن تفاجئهم وهم لا يشعرون لا يمرضون تذكرهم بما كانوا كذبوها وكفروا بها ولم يؤمنوا بما جاءت كتب ربهم وأنبياؤهم بذلك. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل والخلة الصداقة البالغة الأخوة الكاملة في التوافق والتمازج. يقول الله عن يوم القيامة الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة يوم تبغضهم الساعة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول علي كرم الله وجهه صديقان أخوان في الله وصديقان في الكفر. أما الصديقان في الله يموت أحدهما أولا فيقول يا رب كان لي خليل في الدنيا دعاني إلى عبادتي شوقني إلى لقائي أمرني بطاعتي أمرني بالعبادة فيا رب جزي عني خيرا وثبته على الإيمان وعلى الإسلام حتى ألتقي به تحت ظل عرشه. فيأتي ذات فيجتمعان لأن الله قال إلا المتقين الأخلاء الأتقياء تبقى خلتهم كذلك لأن قوتهم كانت في الله وأن خلتهم كانت في الله. والأخلاء والإخوان في الله يوم القيامة على معارج من نور على كراس من نور. ويوم القيامة يسأل أحدهما عن خليله كيف كان لك فيقول كان نعم الأخ في الله ونعم الصديق في الله يأمرني بطاعته. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا اللهم وحد كلمة المسلمين واعل راية الدين يا ربنا أكرمنا ولا تهمنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا.